الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا وللشيخ وللسامعين. قال الإمام العلامة ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التبوكية: وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته، وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل عليه والاستعانة به، والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته، وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلا زال بنا الحديث مع هذه الرسالة القيمة لهذا الإمام رحمه الله تعالى، أسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في جنات النعيم، فيما يتعلق بالسفر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يحتاجه المسافر من الزاد ليكون له عونا على قطع الطريق. قال رحمه الله: وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته. صدق اللجأ إلى الله، اللجأ يراد به اللجوء والعود إلى الله سبحانه وتعالى، والانطراح بين يديه عز وجل إذا ألم بالعبد كرب أو أصابته مصيبة، فيحتاج إلى ذلك وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى بكليته، فليس له إلا ربه تبارك وتعالى، فهو المعين وهو الموفق وهو المسدد تبارك وتعالى، بخلاف الخلق الذين هم مثله يحتاجون إلى من يوفقهم ومن يسددهم ومن يعينهم. وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. والافتقار نوعان: افتقار اضطراري وافتقار اختياري. الافتقار نوعان: افتقار اضطراري وافتقار اختياري. فالافتقار الاضطراري هو افتقار جميع الخلق إلى الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فجميع الخلق مفتقرون بأصل خلقتهم وكمال الله سبحانه وتعالى ونقصهم، هم مفتقرون إلى الكامل، إلى الكمال الذي هو عند الله تبارك وتعالى، وهم في فقر. وليس هنالك من العباد من يكون مستغنيا على الله، عن الله تبارك وتعالى، إلا على سبيل الاستكبار، إلا على سبيل الاستكبار، لا على سبيل الغناء وعدم الحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد فقير إلى الله تبارك وتعالى في توفيقه وفي تسديده وفي العناية به وفي إعادته وحفظه ورزقه وإلى غير ذلك مما هو من تدبير الله تبارك وتعالى. وأيضا الافتقار الآخر هو الافتقار الاختياري، افتقار اختياري، وهو الذي يتعلق بالشرع، والذي يتعلق بالشرع، وهو الذي يدخل ضمن العبودية كدعاء الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به تبارك وتعالى واللجوء إليه عند الملمات وعند حصول الكروب وحصول البلايا، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما به وأن يعني يرفق به وأن يلطف به تبارك وتعالى. وهذا افتقار اختياري، وهو الذي يقع فيه المدح والذم، هو الذي يقع فيه المدح والذم. وإلا فالافتقار الاضطراري جميع الخلق يدخلون تحته، فلا يمدح الإنسان لأجل الافتقار الاضطراري. بافتقار الاضطراري كل الناس المسلم والكافر يدخلون تحت ذلك. يا أيها الناس، أيها الناس يعني جميع الناس بلا استثناء، فهي شاملة لجميع الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. نعم. فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه، وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليه مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره، ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فصل. فإن قلت، ذكر فصل في يعني في التفكر والتدبر في آيات الله. قال: ورأس مال الأمر وعموده، ورأس المال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن. وهذا الذي يحتاج إليه العبد، أن يكثر من التفكر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى وفي وحيه الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن حياة، حياة للقلوب وقوت للقلوب، وبه تحيا القلوب، وبه يكشف الله سبحانه وتعالى عن القلب ما قد ران عليه من الذنوب والمعاصي والسيئات التي ألمت بالعبد فجعلت على هذا القلب غشاوة، كأنما على تلك القلوب أقفال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك هذا القلب الذي قد أقفلته المعاصي يحتاج إلى مفتاح، وهذا المفتاح الذي يعني هو بيد العبد هو التفكر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، وتمعن النظر أو إمعان النظر فيها، ومداومة النظر في آيات الله تبارك وتعالى، وتلاوة القرآن تفهما وتعلما وعملا. ولذلك لو جرب الإنسان أن يقرأ في شيء من التفاسير، شيء من كتب التفسير، يقرأ فيها ويعاود النظر فيها ويراجع فيها، تجده بعد مدة بإذن الله سبحانه وتعالى عنده يحصل عنده انكسار في القلب، ولين في القلب، ورقة في القلب، وتجد عنده يعني إخبات وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لما ابتعدنا عن القرآن وأصبحنا نهذ كتاب الله هذا كهذ الشعر، أورثنا ذلك أن هذا القرآن لم يؤثر في هذه القلوب، ولم يعني نستفد من هذا القرآن إلا ما قد يجري لنا من الحسنات إن كان قد قبل لنا ذلك العمل، وإلا فإن القرآن لم يؤثر في هذا القلب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن الذي يتفكر في مثل هذا؟ إذا كان هذا الجبل الذي هو جماد، والذي هو يعني من الحجارة، والذي هو صلب لا يتحرك، يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن يورث خشية الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد مدح العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا يفيدك في أن هنالك علاقة بين التدبر في القرآن والعلم الشرعي، وكلما زاد علمك بالقرآن زاد خشوعك لله تبارك وتعالى، وزاد قلبك انكسارا بين يدي خالقه تبارك وتعالى. فإن الخشية هي الخوف من المخوف منه مع ماذا؟ مع العلم به. وهي الخوف من المخوف منه مع الخشية مع العلم به. فأنت إذا خفت شيئا وأنت تعلم به هذه تسمى خشية. فإن كانت عبادة فهي لله تبارك وتعالى توحيد ولغيره شرك على سبيل التعبد، وإن كانت على سبيل يعني الخوف الذي يحصل مع كثير من الناس من الأمور الفطرية الطبيعية فهذا أمر لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالأصل هنا والمقصد هنا هو هذه القضية المهمة، وهي أنه توجد علاقة عظيمة بين الخشية التي يورثها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد وبين التدبر والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشية لله، يقول صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهو لعلمه بالله تبارك وتعالى ولعلمه بمعاني القرآن ولعلمه بدقائق القرآن وأسرار القرآن عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك كان أخشى الناس لله تبارك وتعالى. والقرآن يورثك علما بالله تبارك وتعالى، وكلما زاد علمك بالقرآن زاد علمك بالله وزاد تفكرك في في في في في ربك تبارك وتعالى. ولا على سبيل النظر في آيات في في في في صفته تبارك وتعالى، ولكن على سبيل التفكر في مخلوقاته وآياته تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يكثر من تدبر القرآن والتفكر فيه والنظر فيه وإمعان النظر في آيات الله التي تورثه بإذن الله تبارك وتعالى الخشية والإنابة والخوف وغير ذلك من العبادات القلبية العظيمة. نعم. فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروه؟ هل في البيان التصحيح هل في البيان فهل في البيان غير ما ذكروه؟ غير ما ذكروه. نعم. الآن يعطيك مثال للتدبر والتفكر في القرآن، سيعطيك مثالا لذلك. نعم. قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الآن انظر كيف سيفسر هذه الآية لكي تتصور كيفية التدبر والتفكر، وانظر إلى الفوائد التي سيستخرجها من هذه كم آية الآن؟ حوالي 6 آيات. لكن انظر إلى الفوائد العظيمة التي سوف يستخرجها من هذه الآيات، وقد أغفل معاني كثيرة وفوائد كثيرة ذكر بعض الفوائد من هذه الآيات. نعم. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن تطلع منها فإنما وهذا وكل واحد يحاسب نفسه هل صحيح هذا يحصل منه أو لا، الذي يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أو لا. نعم. فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قد قال ذلك، ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. فهذا حاصل عند كثير من الناس، أنه جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة أضياف فقدم لهم الطعام ذبح لهم العجل إلى آخره، ثم اعتذروا وزوجته عجبت من ذلك وبشرها بغلام وعجبت من ذلك، هكذا. هذا غالب ما

مكة عليه الصلاة والسلام، لا ذهب إلى مكان ولا. لذلك المشركين زعموا أنه الذي يحدثه به الجن، لعلمهم أنه ما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، باقي في مكة ويخبرهم بتلك الأخبار، ويعلمون أنه ما يلتقي بأحد من أهل الكتاب ولا يجالسهم، وليس بينه وبينهم أي صلة، فكيف يعلم تلك الأخبار عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا، وقوله ضيف إبراهيم المكرمين. يعني هذه الفائدة، الفائدتان في ماذا؟ في قوله هل. الآن في هل هذه فائدة، فائدتان ذكر الآن ضيف إبراهيم المكرمين. نعم. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين: أحدهما إكرام إبراهيم لهم، ففيه مدح له بإكرام الضيف، أنهم مكرمين، لكن مكرمين من من؟ أنهم مكرمون لكن من من؟ من إبراهيم، فهو فيه ثناء على إبراهيم أنه كان يكرم ضيفه عليه الصلاة والسلام. فالثاني، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له. وهذا أيضا حتى لو قيل أنهم مكرمين من الله، فأيضا هذا في ثناء على إبراهيم رحمه الله، في ثناء على إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة المكرمين من عند الله تبارك وتعالى أضيافا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية، تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية، تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم. ولا ريب أن الجملة الإسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث. السلام ما هو؟ لما تقول لفلان السلام عليك، دعاء له بماذا؟ بالسلامة من الشرور، دعاء له بالسلامة من الشرور، وأن يسلمه الله من الشرور، فالله هو السلام ومنه السلام تبارك وتعالى. والسلام اسم لله عز وجل، تعني السلامة من الشرور والسلامة من النقائص، السلامة من الشرور والسلامة من النقائص، من النقائص. فقالوا هم، قال الملائكة سلاما، قالوا سلاما، وهذا يقتضي تقدير قبله، فكأنهم قالوا سلمنا عليك سلاما، كأنهم قالوا سلمنا عليك سلاما. لماذا نصبت هنا سلاما؟ لابد تقدر شيء كان سبب في أنها تكون منصوبة، فقال فالتقدير سلمنا عليك سلاما، سلمنا عليك سلاما. والجمل الفعلية لما تأتي بجملة فعلية هذا يقتضي التجدد، يقتضي التجدد، والجملة الإسمية يقتضي الثبوت. فالتجدد قد يكون هنالك فاصل بين التجدد الأول والتجدد الثاني، لكن لما تقتضي الثبوت فهو سلام مستمر دائم، سلام مستمر دائم. لذلك جاء هو إبراهيم بالرفع بالجملة الإسمية كأنه قال سلام دائم عليكم، سلام دائم عليكم. نعم. والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن، ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح: أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منه، حذف المبتدأ، أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم، ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون، ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. نعم، فقال قوم منكرون، ما قال أنتم قوم منكرون، جاء بحذف الضمير لما فيه من التلطف، لما فيه من التلطف والعناية، وذلك في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. قال نعم، في المرة الأولى قال: فلما ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرأ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. في المرة الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ألم أقل لك، فلك هنا في الجملة الثانية موجودة، في الجملة الأولى غير موجودة، واضح؟ في الجملة الأولى غير موجودة، في الجملة الثانية موجودة. في الجملة الثانية لماذا موجودة؟ لأن فيها زيادة قصد للكلام، لأن تكرر الخطأ، تكرر الخطأ من موسى عليه الصلاة والسلام، فاقتضى زيادة التنبيه، لأن صار الخطاب الآن مباشر أكثر، صار الخطاب مباشر أكثر. هنا كذلك حذف أنتم فقال قوم منكرون، قال قوم منكرون، ولم يقل لهم أنتم قوم منكرون، لأن الخطاب هذا الذي فيه اسم الإشارة هنا قد يثير نوع من الاستيحاش، واضح؟ فهذا هو المقصد. نعم. والثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. نعم، فلم يخبرهم أيضا أنه هو الذي أنكرهم، لم يقل أنا أنكرتكم، لم يقل لهم أنا أنكرتكم، وهذا فيه أيضا تلطف في العبارة، قال قوم منكرون، فلم يخبرهم بأنهم هم المنكرون، لم يصرح يعني أنتم قوم منكرون الإشارة أو بهذا الضمير، وأيضا لم يذكر أنه هو الذي أنكرهم، ففيه تلطف في العبارة من جهتين. نعم. وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وأن لا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحيائه، فلفظه راغة في هذين الأمرين. جميل. فيقول رحمه الله تعالى فراغ إلى أهله، الروغان هو الذهاب بسرعة، جاءك ضيف لا تتثاقل ولكن بادر وأسرع في إكرام الضيف. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه من الأضياف مباشرة راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فخرج من عند أولئك الأضياف وذهب للمجيء بذلك العجل السمين ليطعمهم إياه، واختفى عنهم يعني لكي لا يظهر يخرج المال ويكون فيه مثلا أنه سيشتري أو غير ذلك، أو يعطيه لفلان يشتري أو غير ذلك من الذي قد يكون فيه إحراج للضيف أمام الناس. نعم. وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم. وقوله واضح هذا إن شاء الله. نعم. وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، هذا الأول. الثاني أخذ ضيفه بنفسه، وهذا الذي ينبغي لكل من ضافه ضيف. نعم. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. نعم. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين، فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، هذا أيضا أدب عظيم، هذه أداب الضيافة، الآن تعلموها وطبقوها إن شاء الله من اليوم إن جاءكم ضيف. يهرج الآن الواحد يجيب عجل، هذه كلها راجعة إلى الأعراف، يعني بحسب ما تأتي وبحسب الاستطاعة. وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. هذا أيضا أدب آخر، أنك تقرب الطعام إلى الضيف، لا تضع الطعام بعيد، تقول له اذهب إلى الطعام. وهذا ليس فيه يعني منقصة، لكن هذا الأكمل، هذا الأكمل. قد يكون الإنسان لأجل مكانه، لكن لأجل كذا ما يستطيع أن يفعل مثل هذا ويقرب للضيف، واضح؟ هذا بحسب يعني المكان، بحسب الاستطاعة، بحسب كذا. إن تمكنت فالأكمل والأفضل هو أن تحضر الطعام إلى الضيف، إلى عندي حيث يجلس. نعم. وقوله قال ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام، كلوا، تقدموا، ونحو ذلك. وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي، فأنى لي بالولد. وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر، وكان فإنه من سريته هاجر، وكان بكره وأول ولده. وقد بينا سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، في هذه القصة نفسها. كمل الفوائد استخرجنا، رحمة الله عليك يا ابن القيم. نعم. وقوله فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها، فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، فإذا بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. يعني لما أخبروها بالخبر وضربت الوجه من استغربة، أو أنها ضربت هكذا من باب التعجب، من باب التعجب. نعم. فانصدمت به خبر أنها على كبر السن يولد لها هذا الولد. نعم. وقوله وهي عقيم أيضا. وقوله وقالت عجوز عقيم، فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة، لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم، وصرحت بالتعجب. اليوم لا، تخبره بقصتها وقصة أبيها وقصة والدتها وأمها وتخبره كذا وتضحك وتفعل وتمازح وإلى آخره وتتوسع في هذا الباب وتأخذ راحتها بالكلام. الله المستعان، الله المستعان. وقوله قالوا كذلك، هذه أمانة في أعناقكم في زرع الحياء، زرع الحياء في البنات لا بد منه. المرأة إذا نزع حياؤها صارت كالرجال، صارت كالرجال. والله كلما زاد حياء المرأة زادت حتى أنوثتها وزاد حتى تجملها وزادت سبحان الله في كثير من الأمور التي هي متعلقة بحياتها كامرأة، سواء كانت العلاقة مع زوجها مع والدها مع غيرهم. وأما المرأة التي هي منزوعة الحياء فلا فرق بينها وبين الرجال، ولا ولا ولا تبالي تجلس إلى رجل أو إلى امرأة، تضاحك رجل أو تضاحك امرأة، تجالسه تسامره تضاحكه تخرج معه ترجع، ما تبالي. لكن المرأة الحيية سبحان الله هي المرأة التي يرغب فيها الرجل والتي يريدها الرجل والتي يطلبها الرجل. الحياة منقبة في النساء، الحياة منقبة في النساء. علموا بناتكم، علموا زوجاتكم الحياة وازرعوا فيهن ذلك. نعم. وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له، وقوله إنه هو الحكيم. الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم سبحانه وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. كل هذا يعلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدا أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. أكمل تفضل. واضح أو نزيده بيانا؟ ها؟ نزيده بيانا؟ طيب إن شاء الله. تكلم على صفتي الحكمة والعلم، قال الله سبحانه وتعالى إنه هو الحكيم العليم، إنه هو الحكيم العليم. فهذا فيه إثبات صفة الحكمة وإثبات صفة العلم. دائما في جانب الكلام على البدع، الكلام على المحدثات، على إنكار شيء من السنة، على إنكار شيء من قدر الله، على إنكار شيء متعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى، حاول أن يدور الحديث على هاتين الصفتين، لأنه يسلم لك إن شاء الله كثير من الناس فيها. الكلام على من عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى وبهاتين الصفتين. فصفة الحكمة وصفة العلم كل واحدة منهما، صفة العلم تتضمن الخلق والأمر، وصفة العلم تتضمن الخلق والأمر. صفة الحكمة متضمنة للخلق والأمر، وصفة العلم متضمنة للخلق والأمر. صفة الحكمة متضمنة للخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى من كمال حكمته يرزق هذا ولا يرزق هذا، ويعطي هذا ولا يعطي هذا، ويمنع هذا وإلى آخره. ومن تمام حكمته تبارك وتعالى أنه يخلق هذا على كذا، ويخلق هذا على نحو كذا، ويخلق من الملائكة كذا وكذا من الأصناف من الملائكة وإلى آخره، فهو متضمن لكمال حكمة الله تعالى ودال عليها، وهو متضمن لأمره سبحانه وتعالى وشرعه وقدره أيضا سبحانه، فهو متضمن لجميع هذه الأمور. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بإعفاء اللحى؟ له حكمة سبحانه وتعالى. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بمثلا صلاة الظهر 4 ركعات؟ له حكمة سبحانه وتعالى. المغرب 3، له حكمة منه سبحانه وتعالى. فهو حكيم سبحانه وتعالى في خلقه وأمره، هو حكيم سبحانه في خلقه وأمره. كذلك الكلام على صفة العليم، فهو عليم بما يخلق، عليم بما يصلح للخلق وما لا يصلح للخلق، فيعلم هذا صالح أن يخلق وهذا صالح أن لا يخلق، ويعلم ما خلق وما كان سوف يخلق في المستقبل، ويعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وأيضا هو عليم سبحانه وتعالى لأنه لما أمرك بهذه الصلاة في هذا النحو على هذا في هذا الوقت، وهذه الصلاة في هذا النحو على هذا الوقت، عليم سبحانه وتعالى أن هذا يصلح في هذا الموضع وهذا يصلح في هذا الموضع، ولو جعل كل منهما في مكان آخر ما صلح ذلك، وهو عليم سبحانه وتعالى. كذلك في باب القدر، هو عليم سبحانه وتعالى بحصول الأمور هذه كلها تبارك وتعالى، ثم هو عليم سبحانه أنه لو رزقك مال قد يكون سببا في ضلالك وانحرافك بل وكفرك أحيانا وعياذ بالله، ولذلك منع منك المال كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فانظر إلى هاتين الصفتين كم تضمنتا من الفوائد والأسرار العظيمة مما نبه عليه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته. فهذا مثال في هذه الآيات كيف استخرج منها هذا الإمام رحمه الله تعالى هذه الدرر وهذه الفوائد وهذه الأسرار. نعم. ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويشرق معه اليقين، بخلاف غيره من الأدلة فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل. والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب وحكمته. واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته. لما لم يقل هنا مثلا بدلا مثلا من الحكيم العليم السميع البصير في هذه الآية مثلا؟ هذا كله الآن الذي يذكره رحمه الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى مثلا في يقول: وإن خفتم، نعم،

واستنباط أسراره وإثارة كنوزه، واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نظرتم إلى هذا التمثيل الباهر من هذا الإمام رحمه الله تعالى على هذه الآيات وهذه النصوص. نعم. فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. نعم. انتقل الكلام الآن على هذا الطريق وما يحتاج الإنسان إليه فيه من الرفيق، فقد يجد الرفيق في هذا الطريق وقد لا يجد الرفيق في هذا الطريق، والمؤمن لا يستوحش من قلة الرفيق وإنما يستعين بالرفيق، فلما لم يكن له رفيق أنس بربه تبارك وتعالى واستعان بربه عز وجل، وجعل أنسه بالله تبارك وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه. ولا شك أن المؤمن بحاجة إلى من يعينه على الخير، لكن قد يكون الإنسان في باب بلاء واختبار، خصوصا عند ظهور السنة وعند ظهور البدعة، فتجد ضمورا في السنة وظهورا في البدعة، ظمورا في الطاعة، ظهورا في المعصية إلى غير ذلك. محمد صلوات الله وسلامه عليه بدأ وحده صلى الله عليه وسلم، فكثر الله سبحانه وتعالى أتباعه وزاده من الأتباع، وقد كان عليه الصلاة والسلام وحيدا، كان وحيدا صلوات الله وسلامه عليه، فبارك الله سبحانه وتعالى في دعوته لأنسه بربه واستعانته بالله تبارك وتعالى. ثم انظر إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما حصل له من البلاء والكرب والامتحان حتى جعله الله سبحانه وتعالى خليله صاحب الخلة صلى الله عليه وآله وسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يخرج من الشام إلى مكة ليترك زوجته وابنه في ذلك المكان في مكة، ثم يرجع ويتركهم، قالت له هاجر: الله أمرك بهذا؟ فلم يلتفت إليها وأشار برأسه النعم ومضى عليه الصلاة والسلام. فالله حفظ زوجته وحفظ ابنه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلي قلبه من المتعلقات، لأنه لما كبر في السن وطعن به العمر، فإذا به بعد هذا السن الطويل يأتيه ذاك الولد الذي يتمنى أن يعني كان يتمناه، فجاءه الولد بعد هذا العمر الطويل، ثم إذا به يؤمر أن يترك هذا الولد في مكة ويرجع لكي يخرج من قلبه كل متعلق به سوى الله تبارك وتعالى، فأفرغ الله سبحانه وتعالى قلبه ليكون قلبه صافيا لله تبارك وتعالى. ثم امتحنه أيضا تبارك وتعالى واختبره، فلما شب ذلك الغلام وبلغ معه السعي فإذا به يؤمر بذبح ذلك الغلام، إلى غير ذلك من صنوف البلاء التي فيها إفراغ القلب من غير الله تبارك وتعالى، وتوحيد اتجاه القلب وقصده إلى ربنا تبارك وتعالى. فالإنسان إذا وجد أنه قد استوحش من قلة الرفيق والمعين على الدار الآخرة وعلى بلوغ مراد الله تبارك وتعالى. فعليه أن يأنس بربه تبارك وتعالى ويملأ قلبه بربه تبارك وتعالى وبحب الله. أقول وبحب الله، فإن العبد كلما عظم في قلبه حب الله تبارك وتعالى بدأت في خروج المحبوبات الدنيوية من قلبه. وليس هنا المقصود هو أن الإنسان يذم على ما يحبه على سبيل الفطرة، ولكن الكلام هنا على ما يضر بدينه من المحبوبات، فالله سبحانه وتعالى يعينه على تركها وعلى إخراجها من القلب، لأن القلب قد تفرد بالله تبارك وتعالى وخضع لله وخشع لله ورجع إلى ربه تبارك وتعالى. فلما حصل منه ذلك جاءت المعونة من الله سبحانه وتعالى لذلك القلب، فسار في هذا الطريق برغم قلة الرفيق وقلة المعاون على السير في هذا الطريق. جاءت المعونة من الله سبحانه وتعالى وجاء الزاد من الله سبحانه وتعالى ليبلغ ذلك المسافر إلى تلك الغاية وإلى ذلك المقصود، ويجعل له هذا الطريق الطويل البعيد يجعل له من الزاد ما يبلغه إلى ذلك المكان بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم بفضله. نعم. وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، وينبغي هو الصحيح وينبغي، نعم الصحيح وينبغي، صحيح هو نسختكم، وينبغي أن لا يتوقف. وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. فلا تستوحش إذا لم تجد من يعينك على هذا الطريق، ولا تستوحش إذا لم تجد من يأخذ بيدك ويقول لك هلم معي هذا هو الطريق، ولكن استعن بالله وأنس بربك تبارك وتعالى، واجعل قلبك دائما وأبدا له أنس وحالة مع الله لا تكون مع الخلق، وخصوصا إذا انفرد الإنسان بينه وبين نفسه. وكثير من الناس ترى منه العجب إذا كان بين الناس من العبادة والتأله لله تبارك وتعالى، فما إن يخلو بنفسه فلا ترى منه إلا الكسل والخمول والنوم وغير ذلك مما ليس فيه ظهور لتلك العبادة التي كان فيها بين الناس. وهذا يدلك على سوء الطوية وسوء العمل وقبحه، وعلى وجود دغل وخلل في القلب. وإنما العبد يكون له حال مع الله لا تكون مع الناس، ويحرص المؤمن دائما وأبدا أن تكون له خبيئة مع الله، إذا خلا بربه عملها لا يعلم بها أحد. وقد كان جمع من السلف لهم من ذلك الشيء الكثير، حتى إن أحدهم ليضع رأسه على وسادته وامرأته بجانبه يبكي من خشية الله ولا تشعر به ولا تعلم به. يخرج أحدهم صائما في أول النهار ويحمل معه طعامه على أنه غير مفطر، على أنه غير مفطر، وهذا من الذي يعده له أهله من أهل البيت، يعدون له الطعام فيأخذ ذلك الطعام ويخرج، ثم يعود في آخر النهار بعد لما ينتهي النهار وهو لا زال في مكانه الذي يعني يترزق فيه، فإذا غربت الشمس أفطر على ذلك الطعام الذي أخذه في الصباح وهم لا يدرون أنه صائم. إلى أكثر من هذا كانوا يخفون أعمالهم ولا يريدون أن تظهر تلك الأعمال. أيوب وغيره من السلف، أيوب كان إذا مشى في الشارع قيل هذا أيوب هذا أيوب، فيود أن لو يعني لا يراه الناس فيذهب ويأخذ طرقا أخرى. وذاك الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت لو أن الناس تعلموا علمي ولم يعرفوا اسمي. فهؤلاء كانت لهم أحوال مع الله سبحانه وتعالى، نحسبهم الله حسيبهم، وكذلك العبد المؤمن ينبغي أن يكون له حال وخبيئة مع الله سبحانه وتعالى وأسرار له بينه وبين الله مما شرعه الله سبحانه وتعالى وأباحه له من العبادات والصالحات والقربات ما يكون له عونا وزادا إلى الدار الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا انفردت مع نفسك فاجعل انفرادك هو أنس بالله تبارك وتعالى وخلوة مع الله عز وجل، فيها الذكر وفيها التسبيح وفيها التهليل وفيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات بالصلوات إلى غير ذلك. يخرج أحد كما كان عمر بن الخطاب يخرج في ظلام الليل ليتفقد المسلمين ويعطي هذا ويمنح هذا وإلى آخره رضي الله عنه وأرضاه. نعم. دليل على صدق المحبة صدق العبد محبته لربه. نعم. فانفراد العبد دليل على صدق المحبة. نعم. صدق العبد لربه. إيه محبته لربه تبارك وتعالى أو محبة الله سبحانه وتعالى له. الله. ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. فإنه قبل أن يصل إليهم هو كان في الحج، فخرج من الحج أرسل أولا برسالة التي فيها المنظومة الميمية، وهي منظومة نفيسة جميلة ينبغي لمن يعني ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها ويقرأ فيها، ماتعة جميلة تشوقك إلى بيت الله الحرام، تشوقك إلى بيت الله الحرام. وبعد ذلك بمدة أرسل هذه الرسالة إلى أصحابه في الشام، أرسل إليهم وهو في طريقه من الحج لما وصل إلى تبوك. نعم. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافيه من أحد منهم لقابلها بالقبول ولا بادر إلى تفهمها وتدبرها، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا من مجاريانات الركبة الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. يعني عليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، يعني العلماء، يعني العلماء، فيتطلب مرافقة العلماء، فإن في مرافقة العلماء الصادقين الناصحين علماء السنة يجد الهدي ويجد السمت ويجد من الخير، ولا يخلو منه مجلس إلا وهو يستفيد من فائدة ويزداد من زاد الآخرة. فهم في الظاهر أموات، وإنما هم الأحياء حقا، هم الأحياء حقا. نعم. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موت تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. ومراده بالموت هنا يعني لما قال مرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، إما من سبق من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، أو يكون مراده العلماء عموما، ومنهم الذين هم أحياء اليوم بين الناس لكنهم بين الناس من جهة الذكر، من جهة يعني الحرص عليهم وغير ذلك، هم أموات لأنهم لا يكترثون بالعلماء ولا يلتفتون إلى العلماء ولا يحرصون على الذهاب إلى العلماء ومرافقة العلماء. الله أعلم. نعم. فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية آية أي سلكوا أو أين سلكوا أين سلكوا عند أية سلكوا أية سلكوا حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. وهكذا الإنسان يتأثر برفقائه وعشرائه ومن يكون معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، وكما نقول في المثل الصاحب ساحب، فيسحب صاحبه ويتصف بصفاته. نعم. فمتى ترققت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين. لابد أن تكون له في هذا الطريق عينان، هذا الإنسان الذي قد استوحش مما الناس عليه، التفت يمنة ويسرة فلا يرى إلا البعد عن الدين، ويرى البعد عن السنة، ويرى البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، قد يرى البدعة، قد يرى أمور قد تكون تصل إلى حد الكفر أو الشرك والعياذ بالله، وهو مع ذلك مستمسك بدينه وبوحي ربه تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فكان غريبا بين أولئك الناس، وكان غريبا في قومه، وكان غريبا بين القبائل والعشائر، وهذا يشتمه، وهذا يسبه، وهذا يعيره، وهذا يفعل ويفعل به صلى الله عليه وآله وسلم. وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فترى أهل الحق قلة، ترى أهل الحق قلة، ليسوا بالكثرة الكاثرة. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فذم الكثرة سبحانه وتعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات العظام التي فيها بيان أن القلة قد يكون فيها الخير وقد يكون فيها الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفيه يقول علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام يقولون: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم، هم قلة، هم قلة وليسوا بكثرة، ولكنهم مستمسكون برغم قلتهم، فيسيرون في هذا الطريق لا يبالون بمن خالفهم ولا من عاداهم ولا من ظاهر عليهم، لا يبالون بذلك، وإنما يبالون بدين الله ويحرصون على دين الله مستمسكون بذلك الغرس، لا يهمهم كثرة المخالفين ولا يهمهم كثرة الموافقين، وإنما يستعينون بالله سبحانه وتعالى على تحصيل الدين وعلى بث الدين في الناس ونشره ونشر السنة وإحياء السنة بين الناس، هذا همهم وهذا الذي يعني يرومونه ويطلبونه دائما وأبدا. ولذلك قال رحمه الله تعالى هنا، قال: ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه ولا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع، ويحضهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين. ما هما هاتان العينان؟ قال: عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم،

وإنما الاستمساك بالدين بقوة، فلو أراد أحد أن ينزع منك هذا الدين ما نزعه منك، ما استطاع أن ينزعه منك، فأنت مستمسك بحبل ربك تبارك وتعالى، معتصم بالله عز وجل، آخذ لما جاءك من عند الله تبارك وتعالى، عاض عليه بالنواجذ، لا تفلته ولا تتركه، ولو هزتك يعني ما هزك من الرياح، وجاءك ما يأتيك من الأمواج وغير ذلك العالية العاتية، ومع ذلك أنت مستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاض عليها بالنواجذ، قائم بأمر الله تبارك وتعالى في نفسك وفي غيرك، مستمسك بما أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى رسوله. الثالثة، علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها ومنازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. وأؤكد في المسألة الثانية علاقة هذه المسألة الثانية بقضية اللين والرفق، اللين والرفق، ففرق بين أن تستمسك بالدين وبشرع الله تبارك وتعالى بقوة، وبين الشدة على الناس، هذا أمر وهذا أمر آخر. فذكرنا أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فيه الرفق واللين والحلم، ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أي إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا قاله لما دخل عليه أولئك النفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا رسول الله يا محمد، يعني يدعون عليه بالموت. وقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة، عليكم الموت واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فباب الدعوة أصله الرفق واللين، ولو احتاج الإنسان إلى الغلظة والشدة أحيانا بسبب بعض أحوال بعض الناس فهذا أمر عارض لا أصل، فلا يجعل هو الأصل ولكنه عارض، بخلاف الأمر الآخر الذي قد يخلط فيه بعض الناس بين هذا وذاك، وهو عندما يكون الأمر متعلقا بهجر المبتدعة وهجر أهل الضلال وغيرهم، فهذا شأنه آخر وهذا أمر آخر، وهذا فيه لا بد فيه من الحزم والشدة وعدم اللين، إلا ما لو كان الأمر يتطلب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فتعود المسألة إلى ذلك الأصل الذي تكلمنا فيه. فلا بد من التفريق بين الأمرين والنظر بعين البصيرة في هذا الباب، فأنت إذا أردت أن تنتشر السنة بين الناس فكن حليما رفيقا بهم، وتكون رفيقا في دعوتك ناشرا للخير بمحبة وبمودة، وتجعل الناس يقبلون منك هذا الحق الذي هو بين يديك، وقد تحرم استجابة الناس وقبولهم للحق منك، وقد يقبل من غيرك لمخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة دعوته صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمره أن يدعو بالحكمة يعني بالسنة وبالقرآن والسنة، والموعظة الحسنة يعني بالكلام الجميل الحسن اللطيف، وجادلهم بالتي هي أحسن، بأحسن ما يمكن أن تجادلهم به، نعم، وأحسن ما يجادل به هو الكتاب والسنة، وتحت هذا تفاصيل كثيرة، نعم. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت. طبعا بالنسبة للقسم الثالث، علم شاف بحقائق الأشياء، فلا يمكن للإنسان أن ينشر العلم الشرعي ويبثه في الناس إلا بعد العلم به، وإلا من أراد أن يبث في الناس الدين دون علم بالدين كان إفساده أكثر من إصلاحه. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولما ذلك؟ لأن النصارى كانوا يعملون بلا علم، وكان اليهود يعلمون ولا يعملون،

فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. فالأصل في الأعمال والنظر إلى القلوب، والجوارح تبع للقلب، فمتى صلح الملك صلحت الرعية. فالجوارح جنود، والملك والقلب ملك، والملك يأمر تلك الجنود وينهاها، فكلما زاد صلاح القلب زاد صلاح الجوارح، وزاد بإذن الله تبارك وتعالى انقيادها لأمر الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك تكون الذنوب من أسوأ ما يعيق عن صلاح القلب، ويبعد الإنسان عن إصلاح قلبه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فصار على تلك القلوب غشاوة، وصار عليها غلاف يمنع من قبول الحق، ولا ينفذ الحق إلى تلك القلوب بسبب تلك الغشاوة التي منعت ذلك القلب من استقبال الحق ومن انقياده للحق. ولذلك العبد عليه بأن يصلح تلك السريرة، فإن الذنوب والمعاصي سبب للانتكاسة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يجازي العبد بالطاعة أن يعطيه طاعة مثلها، ويجازيه بالمعصية أن يعطيه معصية مثلها. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فييسر الله سبحانه وتعالى له الخير، سواء كان من خير الدنيا أو من خير الآخرة. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فييسر الله تبارك وتعالى له الشر فيعمل بالشر، فترى العبد يتقلب إما من معصية إلى معصية، وإما من طاعة إلى طاعة. وفيه يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يديم على فعل المعاصي أو يديم على المعصية، إذا رأيت الرجل يديم على المعصية فاعلم أن له أو فاعلم أن لها عنده أخوات، فاعلم أن لها عنده أخوات، أي له معاصي أخرى يعملها غير هذه المعصية التي يديم عليها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالطاعة تورث طاعة، والمعصية تورث معصية، والهداية أصلها في القلب. ولذلك قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك فساد القلب فيه زيادة لفساد القلب وفساد الجوارح. قال الله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالإنسان يحرص على إصلاح قلبه، وهو أساس الإصلاح وأول ما يبدأ به العبد، أن يصلح داخله وباطنه لكي يصلح ظاهره. وعليك أن تراعي في ذلك العناية بتدبر القرآن والتفهم لمعانيه، ثم النظر في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن هذا من أعظم ما يكون فيه صلاح القلب وإصلاح القلب. فالتعرف إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حكمه وإلى حكمته وإلى عظم شأنه تبارك وتعالى وإلى قدره عز وجل وإلى أفعاله وإلى صفاته تبارك وتعالى من أعظم الأسباب لأن يكون الإنسان صاحب قلب سليم. فالله سبحانه وتعالى يجعل في قلب ذلك العبد الذي أعظم الله سبحانه وتعالى والذي تعرف إلى الله سبحانه وتعالى، يجعل في ذلك القلب من أسرار الحكمة ومن أسرار العلم والعمل ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ومعرفة الله سبحانه وتعالى قد غفل عنها كثير من الناس، فإن التعرف إلى الله تبارك وتعالى فيه سر عظيم لصلاح القلب، وفيه أمر عظيم لصلاح القلب. فالقلب إذا علم ما يكون فيه ما يكون من صفات الله تعالى، فإنه يجر العبد إلى العمل ويجره إلى إصلاح الظاهر والباطن. وقس على ذلك في أمور كثيرة، فمن ذلك على سبيل التمثيل: ما لو علم العبد أن الله تبارك وتعالى من أسمائه العليم فيحذر ذلك العبد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على شيء بسبب علم الله تبارك وتعالى لكل ما يعمله العبد. وكذلك لو علم أن الله تبارك وتعالى سميع فهو يعلم أن الله يسمع كل ما ينطق به لسانه، فيحاذر أن ينطق لسانه بما لا يكون لائقا بسماع الله تبارك وتعالى له. وكذلك لو علم أن الله تبارك وتعالى بصير فيحاذر أن يقع في شيء من المعاصي والذنوب لعلمه أن الله سبحانه وتعالى يراه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك الذنب الذي سوف يعمله، وعلى ذلك الذنب الذي بدر منه، وعلى ذلك الذي يصدر منه سواء كان من الصالحات أو من الطالحات. ولذلك الإنسان كلما قرب نفسه إلى الله تبارك وتعالى وتعرف إلى ربه قاده ذلك إلى الذل لله والخشوع لله والرغب واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، ويقبل الله سبحانه وتعالى إليه بقلوب العباد، ويشرح صدره بآيات الله وأسرار الحكمة التي تكون في معانيه. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كتب له القبول في السماء فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وهذا بسبب إقباله على الله ومحبته لله. ومن أعظم ما يكون فيه ذلك هو الخلوة مع الله والأنس بالله تبارك وتعالى. وإذا كان العبد له خبيئة مع الله تبارك وتعالى كان ذلك عونا له على طاعة الله عز وجل، ومعونة وزادا له إلى الدار الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير، فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب. ما في الخيام أخو وجد يطارحه، حديث ليلى ولا صب يجاريه. في قوله والله فإنها والله نفثة مصدور، المصدور مأخوذ من الصدر، والمقصود نفثة من كان في صدره شيء من الهموم والغموم. فجاءت هذه الرسالة نفثة مصدور، من كان في هم في قلبه شيء من الهم يريد أن يفرغه، فأفرغ ذلك بهذه الرسالة النفيسة العظيمة. نعم. فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره، فهو كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني، وإن بعدت علي دياره عطفا على قلب يحبك هائما، إن لم تصله تقطعت أعشاره. وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوطاره. لا يستفيق من الغرام وكلما تحوك عنه تهتكت أستاره. تحوك طيب نحوك نحوك عنه تهتكت أسره. طيب تنحو. أنا عندي تحول إلى أخطاء كثير في نسختي يعني. طيب. وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه، وهذا مما يستروح إليه المكروب بعد الاسترواح. وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم. هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله لي ولكم حسن الكتاب، أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعل ما قرأناه زادا وعونا على الدار الآخرة، وطريقا صحيحا لسلوكه إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وأن يحسن لنا التزود من زاد الآخرة، فإن الطريق بعيد وطويل، والسفر بعيد، والبلوغ يحتاج إلى زاد ويحتاج إلى مركب. فأحسن الزاد وأحسن المركب، واعلم أن وراءك سفرا طويلا حتى وإن انقضى هذا العمر وفارقت الروح الجسد، فإنك سوف تكون طريحا في تلك الحفرة لا تعلم لا تعلم شيئا ولا تفتكر في شيء إلا ما قد كسبته يداك. فبادر من هذه الأيام العمل، ولا تدري متى يدركك ذلك ومتى تنتقل إلى الدار الآخرة، ومتى تكون ممن يقال فيه رحمه الله إن تذكرك الناس، وإن كنت بينهم فما هي إلا أيام قلائل وتنسى بعد ذلك. اليوم يقال رحمه الله، وغدا وبعد غد وبعد أسبوع وبعد شهر، ثم لا يفتكر فيك، يبكى عليك، يبكي عليك الأقارب والأهل والأصحاب، يبكون عليك أيام معدودة، ثم إذا بك قد نسيك أولئك الأقارب والأحبة، ولربما تزوجت الزوجة وتقاسموا أموالك وكل تصارع على ذلك المال ونسوك، وأنت طريح في تلك الحفرة تقاسي وتعاني، إما أنك تقاسي عذابا والعياذ بالله، وإما أنك تتقلب في رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يعفو عني وعنكم، وأرجو إن كان هنالك شيء من الخلل أو الزلل أن تنبهوا أخاكم عليه، وأشكر لكم حسن ظنكم بأخيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما مر معنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله المستعان. هذه أخت تسأل عن أخت أخرى تحضر دروسا لنساء حزبيات في دعوة عدم وجود الصحبة، وأنهن لا يتكلمن في غير أو لا يتكلمن في المنهج. نصيحة لها هي أن تحفظ دينها وأن تبعد نفسها عن الشر، فهو باب للمحبة والألفة والتواد وغير ذلك. ولو لم يكن للإنسان من الصحبة إلا الزوج والولد فهذا يكفي للمرأة، لو لم يكن لها إلا الزوج والولد هذا يكفيها ويغنيها عن الصحبة التي ترجوها من هؤلاء النسوة اللاتي يعلمنها، إن لم يكن اليوم ففي غد، وإن لم يكن بالتصريح فبالتلميح. فدين الله سبحانه وتعالى ليس فيه أحزاب وليس فيه جماعات، إنما هي جماعة واحدة، وهي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول كثير من الناس يتهم السلفية بالعنف، والله يا إخوة قد يعذر بعض الناس إذا قالوا مثل هذا الكلام لما يرى من الشدة والغلظة من بعض الإخوة عفى الله عنهم. الرفق مطلوب وقد نبهنا عليه غير ما مرة. السلفية باختصار هي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم، هذه هي باختصار. وليست العبرة هي بالمسميات، وإنما العبرة بالعمل، وأن يوافق عملك الحق وأن تكون على الحق بأي اسم تسميت، ولكن العبرة بأن تكون على الحق. ولكن لما كانت هذه التسمية راجعة إلى أصل عظيم وهو الاستمساك بما كان عليه خير القرون، كانت هذه التسمية لها وجه شرعي، وذلك أن أولئك القرون كانوا على خير هدي وعلى خير عمل وعلى خير اعتقاد وعلى خير قول، كانوا خير الناس رحمه الله تعالى ورضي عنهم، كانوا خير الناس. فالاستمساك بما كانوا عليه له أصل شرعي وله وجه شرعي، والمراد أن من خالف ما كانوا عليه فإنه لو تسمى بهذه التسمية ليلا ونهارا وصاح بها وصرخ بها بين الناس فليس هو من أهلها، ولا يضر أهل هذا المنهج ولا يضر من سار على هذا الطريق، ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل، ولو كتب على وجهه ولطخ وجهه بالحبر وهو يكتب على وجهه أنا فلان ابن فلان السلفي. فالقضية ليست بالصور، وإنما القضية بالحقائق، والعبرة بالحقائق، أن تكون موافقا للحق، سائرا على طريق الحق، لا يضرك من خالف الحق، ولا من خذلك عن الحق، ولا من خذلك عن السير في هذا الطريق. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات، وأن تكون سائرا على هذا الطريق على النهج الواضح، ليس هنالك أحزاب، وليس هنالك جماعات، وليس هنالك رئيس، وليس هنالك تنظيم، وليس هنالك شيء من هذه الأشياء. لا نعرف شيئا في هذا الطريق إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم، ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم. وأما أن يجعل هنالك رئيس ومرؤوس وتنظيم وجماعات وأحزاب وغير ما ذلك، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. والدعوة هذه مبناها على الرحمة وعلى الرفق وعلى اللين، ولا يضر أنه قد انتسب إليها أقوام تكلموا فيها بغير وجه حق، فانتسب إليها من ينتسب إلى التكفير، تكفير المسلمين، وانتسب إليها من ينتسب إلى التفجيرات وإلى الخراب والدمار في بلاد المسلمين. تسموا، تسمع السلفية الجهادية، تسمع السلفية كذا وكذا وغيرها من المسميات الكثيرة التي انتسبوا إلى بها إلى هذا المنهج زورا وبهتانا، فشوهوا صورة هذا المنهج ونفروا الناس عن هذا الطريق، وجعلوا الناس تنظر إلى هذا المنهج كأنه منهج متعلق بالإرهاب، ولو أنهم نظروا بعين البصيرة لفرقوا بين أهله الحق الذين سائرين عليه بطريق الحق ومن انتسب واعتزى إليه وليس هو منه في شيء. فليس هذا المنهج والحمد لله داعيا إلى التفريق، بل هو داع إلى الاجتماع، لكن الاجتماع على ماذا؟ على الكتاب والسنة. أما من لم يرد الاجتماع على الكتاب والسنة فهذا لا حاجة للاجتماع معه أصلا، والبعد عنه خير من الاجتماع معه. وهذا المنهج يدعو إلى السمع والطاعة والجماعة، وهذا رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو يعني خالف في هذا الباب من خالف، قالوا أنتم عباد للسلاطين، تعبدون السلطان، لما؟ لأنكم لا تقولون بالخروج على السلطان. قالوا أنتم مثلا مما يقولون أنتم تشغلون الناس بالتحذير من أهل البدع ومن أهل الأهواء. طيب أنتم تسموننا عباد سلاطين وعلماء سلاطين، تسمون علماء، أنا أقصد تسمون العلماء علماء سلاطين، فهذا إيش هو؟ مدح للعلماء أو ماذا هذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا؟ هذا لا يسمى إلا قدحا في العلماء. فالتنفير الذي أنتم تذكرونه حاصل منكم وحاصل في غير وجه، بل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يدعون إلى التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ويرون أنه هو الأصل الذي يبدأون به ويدعون إليه، وهو أول ما يتكلم فيه وما يجب الكلام عليه. ولذلك قال المصطفى يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا هذا من أصل من أعظم الأصول، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم الأمر الآخر وهو أمر عظيم أيضا، وهو ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فسماها محدثات بيانا وقطعا للطريق، أن يقول قائل من الناس لا، هذا لا يدخل في البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمها محدثة. فكل أمر محدث، كل أمر لم يكن عليه الرسول ولم يكن عليه أصحابه فهو محذر منه كائنا ما كان هذا الأمر. ولذلك قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنبه صلى الله عليه وسلم بهذا التلازم في هذه العبارات بأوضح كلام وأصرحه وأفصحه عن السير في طريق قد أو طريق لم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا لابد من التنبه له. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الدارمي بإسناد صحيح قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. وقال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال مالك بن أنس رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا إلى يوم القيامة، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا إلى يوم القيامة، مهما تحدث من الحوادث والمستجدات التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكون دينا إلى قيام الساعة. هذه هي الدعوة السلفية باختصار. وأما من انتهل هذه الدعوة وتسمى باسمها وصرخ ولهج بها ليل نهار وهو ليس على تلك الطريقة فليس منها في شيء، ولا يضر أهلها، وأهلها مستمسكون بما هم عليه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رغب من رغب وسخط من سخط، قال من قال أو لم يقل، فالأمر عندهم سيان ولا فرق في ذلك. فاستثبت واثبت على ما بلغك وجاءك من الحق، ولا عليك من مخالفة المخالفين، ولو فعلوا ما فعلوا. أسأل الله لي ولكم العصمة من كل شر. طيب، الله المستعان. العذر بالجهل، هذه القضية الثانية. عندكم قضيتان رئيسيتان في هذه البلاد: الحكم بغير ما أنزل الله والعذر بالجهل. أسأل الله لي ولكم التسديد والتوفيق. كم بقي على الأذان أولا؟ 5 دقائق. طيب، خير إن شاء الله. أقول أولا: لابد من ضبط مسألة عظيمة تجري لك هذا الباب وتوضحه وتشفي بإذن الله ما يكون فيها من اللغط. أقول أولا: ما هو التكليف في الشرع؟ من فهم ما هو التكليف في الشرع انضبط عنده هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى. ما هو التكليف؟ متى يكون الإنسان مكلفا؟ عند البلوغ، وجود العقل، القدرة، في رابع العلم. هذه 4 أمور: البلوغ والعقل والقدرة والعلم. فمتى انتفى واحد من هذه 4 لم يكن الإنسان مكلفا؟ البلوغ والعقل والقدرة والعلم. متى انتفى واحد من هذه 4 لم يسمى هذا الإنسان مكلفا؟ من ضبط هذا الباب هذا الكلام، كل ما بعده يأتي جوابه بإذن الله سهلا يسيرا. فاضبط هذا الأصل تنضبط عندك هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. واسأل كل إنسان تريد، قل له: ما هو التكليف؟ ومتى يكون الإنسان مكلفا؟ يجب عليه أن يجيبك بهذه الأمور. لذلك أنت الآن لو جئت إلى ابنك أو أخيك الأصغر وجدته يعمل عمل أول مرة يعمله ولا يعرف قبله، فجئت فلطمته على وجه أو ضربت أو فعلت وهو لا يعلم أن هذا الأمر خطأ، هل نقول لك مخطئ أو لا؟ نقول لك مخطئ. كيف تعاقبه هذا الطفل الصغير وهو لا يفهم هذه الأمور؟ أزيد المسألة بيان ومثال آخر: لو أن هذا الطفل الصغير قلت له: أو دعك من الصغير، لماذا الصغير؟ خلنا نتكلم عن كبير. لماذا الصغير؟ الكبير حمك الله. جئت إلى رجل كبير بالغ عاقل قادر، قلت له يا فلان مثلا، أو لما هذا؟ لعنا نضرب مثال وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح الباب والمقصود. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مثال معروف مشهور، منهم من فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلوا هناك ولو تأخروا عن الوقت، ومنهم من فهم أنهم فقط أراد أن يتعجلوا، تعجلوا فهموا هذا فيصلوا هناك ويخرجوا بسرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم، خاطبهم، هل كلهم فهم مراد رسول الله؟ ها؟ ها؟ أراد الأمرين أو أراد واحدا منهما؟ يقينا قطعا أراد واحدا منهما، فقطعا يكون أحدهما مخطئا، قطعا يكون أحدهما مخطئا قطعا لابد، لأنه ما أراد الأمرين، أراد أحد الأمرين، إما أنه أراد التعجل وإما أنه أراد أن يصلوا هناك حتى لو خرج الوقت، حتى لو وصلوا على صلاة العشاء أنه أراد هناك. واضح؟ فتأتي المسألة هنا إلى الحديث عن هذا الأمر، وهو أنهم لما هم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أو نهاهم عن التأخر عن الصلاة، لكن لم يفهموا هل هذه الصورة تكون مخالفة لأمر الرسول أو هذه الصورة تكون مخالفة لأمر الرسول، لم يتضح لهم أي الصورتين تكون مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما لم يتضح لهم أي الصورتين هي مخالفة للرسول، هل عنف إحدى الطائفتين؟ هل قال لإحدى الطائفتين لما ولما؟ ما قال لأحد منهما صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أمر عظيم مهم جدا، أمهلنا دقيقة بارك الله فيك. وهنا أمر مهم عظيم جدا، وهو أنه من علم أصل المسألة وهي أن الشرك محرم، وفهم أن الشرك محرم وأنه لا يجوز الشرك بالله ولا يجوز الكفر بالله، لكنه جهل أن صورة من صور الشرك وأفراد الشرك تدخل تحت هذا الباب، وجهل أن هذه الصورة داخلة تحت هذا الباب، هل هذا يعامل كمن عاند ورغب في الشرك وأراد الشرك؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا، فهو جهل اندراجة هذه الصورة تحت مسمى الشرك ودخولها تحت مسمى الشرك، فلا يقال لمن حصل منه ذلك أنت مشرك، وليقال له أنت كافر بالله العظيم، وإن كان يقال أنت قد وقعت في الشرك، أنت قد وقعت في الكفر، يقال له ذلك، ويقال فلان عنده شرك فلان عنده كفر، يقال هذا ويصرح به، لكن أن يحكم عليه بالخروج من الدين هذه هي قضية العذر بالجهل. وعندنا موانع الكفر أربعة نذكرها بعد الأذان. طيب، وصلنا في قضية العذر بالجهل إلى موانع التكفير. موانع التكفير وهي أربعة موانع قد دل عليها الكتاب والسنة. من موانع التكفير الخطأ، وهو الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ضاعت عنه دابته وهو في صحراء، فلما وجدها قال من شدة الفرح، قال ماذا؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح كما قال صلى الله عليه وسلم. دل هذا الحديث أنه من أخطأ في هذا الباب فإنه يعذر. المانع الثاني الإكراه، ودليله كلنا نعرفه ما حصل في قصة عمار بن ياسر حين أخذه المشركون وعذبوه وأرادوا منه أن يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا دل على أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا الذي يضره. طيب، هذا الثاني. الثالث هو التأويل، أن يتأول أمرا يظنه على وجه وإذا به يكون من الأمور الكفرية أو الشركية، وذلك مثاله في قول ذلك الرجل الذي قال لأهله: إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الجبال، أو كما جاء في الحديث، ثم قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا تأول أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الرجل قدر نصفه في البحر ونصفه في الجبال وغير ذلك، فأنه لا يقدر الله تبارك وتعالى عليه، تأول ذلك. ويصلح هذا أيضا دليلا على العذر بالجهل أيضا. فهذا تأول ومع ذلك غفر الله سبحانه وتعالى له. تبقى مسألتنا وهي الجهل، وهل يعذر فيه أو لا؟ وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل البقيع ليلا، خرج عليه الصلاة والسلام ليلا ليستغفر لأهل البقيع، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خرج قالت: لعله يذهب إلى بعض نسائه، خافت وغارت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليذهب إلى بعض نسائه، فلحقت به، فإذا به صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع ولحقت به رضي الله عنها، ووجدت يعني لما ذهب يستغفر فالتفت فرآها، رأى سواد لم يعرف ما هو، فلما التفت أسرعت الرجوع إلى البيت، فأسرع وراءها فدخلت البيت رضي الله عنها وهي تلهث، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ حشية رابية، يعني من شدة ما هي تلهث. ثم قالت: يا رسول الله، أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أي تظنين أن الله سبحانه يظلمك أو يظلمك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا رسول الله، أو كل ما نفعله يعلمه الله؟ أو كل ما نفعله يعلمه الله؟ يعني هذا الله يعلم كل شيء. قالت: فلهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري لهدة أوجعتني، ضربها على صدرها ضربة أوجعتها. فهنا عائشة رضي الله عنها كانت لا تعلم أن الله يعلم كل شيء، كانت لا تعلم ذلك، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإن كان هذا التعنيف من باب التأديب، من باب التأديب. فلا يصلح في هذا المقام التكفير وإخراج الإنسان من الدين، فإن من أراد هذا الدين وسعى في إرادته وأخطأ في الطريق ليس كمن جانب هذا الدين ولم يريد هذا الدين وأعرض عنه فشتان بين الفريقين. ولذلك نقول باختصار العبارة: من كان مثله يعذر في هذا الباب فإنه يعذر، ومن كان مثله لا يعذر فإنه لا يعذر. فالقضية مرجعها إلى ماذا؟ إلى النظر في العلم، ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن قيل إن هذا في عذاب الآخرة وهذا عند الله وحكمه عند الله، قلنا إن هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعذب في الآخرة، لكنه يعذب بناء على الحكم الدنيوي. فإن قيل هذا حكم عند الله ونحن نحكم فيما يظهر لنا، نقول له لا شك أنك تحكم فيما يظهر لك بمقتضى الدليل الشرعي، بمقتضى الدليل الشرعي. فذاك الذي سمع أن الشرك محرم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سمع هذه الآية وبلغته هذه الآية، لكنه لم يفقه أن تلك الصورة من صور الشرك تدخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى. سماه تعظيم للأولياء، سماه تبرك، سماه كذا، سماه ما سماه من الأشياء. ويصور لنفسه صور تخرج هذه الصورة من صور الشرك، ولا يفقه أنها داخلة ضمن صور الشرك. فليس هذا كالذي يقصد الشرك رأسا أو يعاند في هذا الدين ويريد خلافه. فشتان بين الصورتين، شتان بين الصورتين، لعل هذا فيه كفاية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.